عدم منع العلم عن الناس وبذله لهم. المرء لا يسأل عما لا ينفعه أو يضر غيره، بل مسألة المسلم من باب النفع لا غير. جواز مدح القبيلة والنفس إذا لم يكن في ذلك إثم من مخيلة وكبر ونحوهما. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في حياته، وأن الخلاف لا بد منه لاختلاف الأفهام والعقول، ولكن لا بد من الاجتماع والخضوع للشرع الذي يزيل كل خلاف. إذا لم يوجد نص في مسألة خلافية فينبغي تقريب وجهات النظر وتضييق الخلاف حتى لا يتسع فيجر إلى الإثم والعداوة والبغضاء. جواز التسبيح قبل الجواب إما بذكر أو تعجب. الأجر والحمد يجتمعان في المؤمن ولا يبطل المدح الأجر. إظهار السرور لكل ما فيه خير يعود على الآخرين بسبب الانتفاع بالفتوى. جواز التأكيد على الناصح ليحصل اليقين في قلب السامع. جواز تكرار طلب النصح. سعة رحمة الله تعالى لمن قام بشرعه. عظم أجر من أعد للجهاد في سبيل الله. جواز ذكر الرجل صاحب المنقبة ليحفظ قدره ولا ينزل غير منزلته. ذكر الحكم الشرعي ليس عيبا في من ذكر بسببه. تحريم التشبه بالنساء كإطالة الجمة. وجوب تميز الأمة عن غيرها من الأمم في مأكلها ومشربها وملبسها وهيئتها. إثبات صفة المحبة لله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. من فوائد الحديث: هذا الحديث دامغ لشبهات كثير من المسبلين الذين لا يبالون بجر ثيابهم على الأرض بدعوى أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء. في هذا الحديث لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن استرخاء إزار عبد الله بن عمر زاهد الصحابة، بل أمره أن يرفعه، وهذا يدل على أن الإسبال ليس مقيدا بالخيلاء لأنه نفسه خيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث اختلاف حكم النساء في جر الذيول عن الرجال. المرأة تلبس من الثياب ما يستر عورتها ولا يظهرها. قدم المرأة عورة لا يجوز أن تظهر لا في الصلاة ولا في غيرها. تحريم تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. شدة حياء نساء المؤمنين، فها هي أم المؤمنين تخشى أن يتكشف شيء من جسدها فتطلب مزيد الستر، فأين هذا من حال نساء المسلمين المتبرجات التي تطلب إحداهن تقصير ثوبها ذراعا أو باعا؟ إنهن الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنهن، نعوذ بالله من الخزي وسوء الخلق. استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: الذي يترك اللباس تواضعا لا بخلا أو إظهارا للزهد كان له الأجر المنصوص عليه في هذا الحديث. شرط ترك اللباس تواضعا أن يكون زهدا في الدنيا وعدم انشغال بزينتها. تكفل الله عز وجل بتزيين من ترك الزينة من أجله. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: يستحب إظهار نعمة الله والتحدث بها لأن ذلك شكر لها بشرط ألا يكون بقصد الفخر. يستحب التوسط في اللباس لأن الغالي شهرة والداني دناءة إلا ما كان تواضعا لله واتباعا لآثار من سلف، فالأعمال بمقاصدها. إظهار اللباس المتواضع مواساة للفقراء وغناء عما في أيدي الأغنياء. رياض الصالحين.